منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في سلسلة الرد على القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الحلقة 12 من هذه السلسلة، وفيها نكشف كذب القمص زكريا بطرس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة. هنسمع أولا ماذا يقول القمص زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. وفي كتاب فتح الباري جزء 1 صفحة 379 يقولك إن الله خص نبيه بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم، كل يوم ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق. يعني الستات مرات زوجاته ما لهمش حق في حاجة، ما ليه؟ لا، هو يخش عليهم يقول كده يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد من غير ما واحدة تقول بم، يعني كوعاء وعاء أو مرحاض، بس يعني مرحاض لحم يعني، فيفعل بها ما يريد. وقد يكمل بقى يقول وقد أعطى النبي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية وصحة الذكورية. هنفتح فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وطبعت على نفقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، في الجزء الأول صفحة رقم 451. ونقرأ مع بعضنا، أدي الكلام اللي قاله زكريا بطرس: إن الله خص نبيه بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد، ثم يستقر عند من لها النوبة. زكريا بطرس هنا خدع المشاهدين المسيحيين البسطاء في مسألتين. المسألة الأولى إنه ما قال لهمش الكلام اللي قبل الكلام ده، ده ابن حجر العسقلاني بيرد على ابن العربي في هذا الكلام، فقال وأغرب ابن العربي، فبيرد عليه في هذا الكلام. يبقى هذا الكلام يؤخذ به علينا، ده ابن حجر العسقلاني بيرد على ابن العربي بيقول وأغرب ابن العربي، أي أتى بشيء غريب. هذه الأولى. أما الثانية فقد قال ابن حجر العسقلاني في آخر هذا الكلام ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا، ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا، يعني أن ابن العربي يحتاج إلى دليل يثبت به ذلك الذي ذكره، فإذا لم يقم الدليل على ذلك فهذا كلام لا يحتج به علينا. يا ترى قمص زكريا إمتى هتبطل تكذب على الناس؟ ولا أنت بتتتبع قول القائل فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن الكذب بتاعي هيزود مجد الرب، ليه حد يدني ويقول علي أن أنا غلطان؟ لا، أنا مش غلطان حسب وجهة نظر قائل هذا الكلام. هو مش أنت يا قمص زكريا كنت بتقول أن أنت لما بتتناول الأمور الإسلامية بتكون أمين جدا جدا جدا في هذه الأمور؟ تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس وهو بيقول أن هو راجل أمين جدا في النقل والاستشهاد من الكتب الإسلامية، ونرجع لحضراتكم تاني. شو عزيزي، أنت تعرف أن أنا لما بتناول الأمور الإسلامية بيبقى علي أمر في غاية الحساسية، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي. طيب، يعني مش شايفين الأمانة دي يا قمص زكريا اللي انت عمال تتكلم عنها؟ دايما نسمعك في حلقاتك بتقول ان انت راجل دقيق وان انت راجل حساس في تناول الامور الاسلاميه، وفي الاخر نلاقيك بتكذب وبتدلس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل العلم. يبقى واحد من اهل العلم بيذكر كلام عشان يرد عليه، تاخد انت الكلام ده وتنسبه لينا وتنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا لك من كذوب. وادي مره اخرى نثبت فيها ان القمص زكريا بطرس بيكذب على الاسلام العظيم، ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب على علماء المسلمين. نيجي بقى لطريقة زكريا بطرس وهو بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقلة أدبه وهو بيتناول الأمور الإسلامية، رغم أن اللي قاله ابن العربي أصلا لا يصح، وزي ما بينا أن ابن حجر العسقلاني رد عليه، إلا أن زكريا بطرس بيحاول يأتي بهذا الكلام الغير صحيح عشان يوحي للمستمع، وكأن الزوجة عند النبي صلى الله عليه وسلم للجماع وقضاء الوتر فقط. شوف حتى هو بيتكلم بيشبه النساء بايه؟ وعاء، مرحاض. طب يا قمص زكريا، انت كده شايف ان كلمه مرحاض كلمه سيئه وعشان كده بتحاول تشبه بيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه رايك ان الرب عندك مرحاض؟ والكلام ده مش من عندي، الكلام ده في سفر المزامير. هنفتح الكتاب اللي زكريا بطرس بيقول عنه مقدس، سفر المزامير اصحاح 60 في العدد 6 يقول: الله قد تكلم بقدسه، أبتهج أقسم شكيمة وأقيس وادي سكوت، لي جلعاد ولي منسى وأفرايم خوذة رأسي. أفرايم ده هو الخوذة بتاعت رأس الرب. يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي. مؤاب مرحضتي، مؤاب هو مرحضة الرب. يعني الرب اللي بيعبده زكريا بطرس لما بيحب ياخد حاجته بيروح على مؤاب. وانتوا فاهمين بقى ايه بيصرف نفسه ازاي؟ يعني شايف يا زكريا انا اقدر احرقك ازاي؟ ومن كتابك، من فمك ادينك ومن كتابك اهينك يا زكريا. ماشي يا قمص زكريا، طيب تعالوا نجيب معنى المرحضة من كتب اللغة. هنفتح كتاب تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني في الجزء 18 صفحة رقم 342. المرحضة كمكنسة، شيء يتوضأ فيه مثل الكنيف. يعني الرب عند زكريا بطرس كنيف، مرحضة. ألف مبروك يا قمص زكريا. شايفين ما في لفظة بيستخدمها زكريا بطرس ليسب بها الإسلام العظيم أو ليشتم بها نبينا الأمين محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا واللفظة دي الرب متشبه بيها في كتابه أو الأنبياء متشبهين بيها. لأن زي ما احنا عارفين الكتاب المقدس كله أفكار جنسية، وكله شتائم لله سبحانه وتعالى، وكله شتائم للأنبياء وشتائم لكل البشر. زكريا بطرس بيجيب الأفكار الجنسية دي ويجيب المعاني الخليعة دي ليه؟ فزكريا بطرس متأثر بالكتاب اللي هو بيقول عنه مقدس، كتاب بيسب ربنا سبحانه وتعالى، كتاب بيسب الأنبياء، كتاب بيسب كل البشر، وحتى بيسب سيدنا عيسى المسيح. فلذلك أي آية قرآنية أو أي حديث نبوي سواء صحيح أو غير صحيح، زكريا بطرس ما تعرفش إزاي بيطلع منه معاني أصلا، حتى وإن كان لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص ما فيهوش الكلام ده، لكن دماغه باظت وتأثر وتنجست أفكاره بسبب الكلام اللي في الكتاب المقدس. أقسم بالله قمص زكريا، ما في افتراء هتفتريه على الإسلام أو على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلا وهننسفه نسفا، وهنبين كذبك وجهلك وتدليسك وافتراءك أمام البشر أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه لن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداه.